عن عيني لنا قد الشوق اللي ماليني مش باين لي حبيبي غايب عن عيني لنا قد الشوق اللي ماليني ولا طول ليالي تعال لي حبيبي وشوف حالي لو اشوفك بس رقبالي ده جرالي في بعدك ما جرالي وحقول لك ايه تعال لي حبيبي وشوف حالي لو اشوفك بس رقبالي ده جرالي في بعدك ما جرالي وحقول لك See you.